الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: خلعت سني وخرج منه دم كثير، ووضعت قطنا عليه وتوضأت وما زال ينزف، فهل هذا ينقض الوضوء؟ الحمد لله، أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك. يا أخي، إذا خرج الدم من غير السبيلين، إما من السن أو بالرعاف أو من جرح في بعض أجزاء الجسد، هل ينقض الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج الدم من غير السبيلين إذا كان كثيرا فإنه ناقض للوضوء، وهذا ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا للوضوء، لا يعتبر ناقضا للوضوء. وهذا القول الثاني عندي هو الأقرب إن شاء الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبناء على ذلك، فخروج الدم من سنك حتى وإن كان غزيرا كما تذكر، فإن طهارتك باقية على حالها، لم تنتقض. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل على ذلك الأثر والنظر. فأما من الأثر فقد روى أبو داود في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين مهاجريا وأنصاريا في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم يحرسان الجيش، فنام المهاجري وقام الأنصاري في أول الليل يصلي، فكان ربيئة من المشركين يرقبهما، فرمى الأنصاري بسهم فسالت دماؤه ولا يزال مستمرا في الصلاة، ثم رماه ثانيا وثالثا حتى أثقلته الجراح فأيقظ أخاه المهاجري، فقال: لما لم تخبرني بالأمر من أوله؟ قال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، أو كما قالوا. لكن وجه الشاهد من هذا أن هذا الرجل الأنصاري استمر في الصلاة مع أن الدم ينزف من جرحه، وهما عينا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو رئيس الجيش، ولا يمكن أن تخفى مثل هذه الصورة عن رئيس الجيش صلى الله عليه وسلم. فكون يقره على الاستمرار في صلاته مع خروج الدم منه، فهذا دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، إذ لو كانت صلاته مع خروج الدم باطلة لبين له النبي صلى الله عليه وسلم امتناع استمراره في الصلاة مع كون الدم يخرج. ولأن المتقرر عند العلماء بالإجماع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم وسيوفهم تقطر الدم وجراحاتهم تنزف الدم، ولم يكن أحدهم يتكلف أن يغسل الدماء عن ثيابه أو من جروحه أو يضمد جراحه قبل الدخول في الصلاة. وقد عصر بعض الصحابة بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وأدخل ابن أبي أوفى أصابعه في أنفه فخرجت عليها دم وصلى ولم يتوضأ، وكذلك أبو هريرة. والمعروف ولا نعلم دليلا في السنة الصحيحة أن يعني يدل على انتقاض الطهارة بخروج الدم من غير السبيلين. هذا بالنسبة للدليل الأثري. وأما بالنسبة للدليل النظري، فلأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي آخر، وليس ثمة دليل يدل على انتقاض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين. وكذلك تقرر عند العلماء رحمهم الله أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، فلا يجوز لأحد أن يحكم على طهارة الوضوء بأنها باطلة إلا إذا جاء بدليل شرعي صحيح صريح، ولأن الإبطال حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا يجوز لأحد أن يعمر ذمة أحد ببطلان طهارته، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، وبناء على تلك الأدلة النظرية الأثرية والنظرية نقول إن خروج الدم من سنك لا يؤثر في طهارتك كثيرا كان أو قليلا، والله أعلم.